نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصالح للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب النفقات، وقلنا بأن النفقات تجمع أو جمع نفقة، وتجمع على نفقات، وتجمع أيضا على نفاق كثمرة وثمار. والمقصود بالنفقات ما يقدمه الإنسان من طعام وكسوة وسكنى وإعفاف. إعفاف طعام وكسوة وسكن وإعفاف. وقلنا بأنه بالنسبة للزوجة، الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة قالوا: العبرة بحال المرأة، العبرة بحال الزوجة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال: العبرة بحال الزوج، لأنه هو الذي ينفق. الأئمة الحنابلة حللوا الأمر ووصلوا إلى نتيجة فيها صلاح الطرفين، فقالوا: إذا كانت المرأة غنية والرجل غنيا فمن أرفع قوت البلد، وإذا كانت المرأة فقيرة والرجل فقير فمن أدنى قوت البلد، وإذا كانت المرأة متوسطة والرجل متوسط، أو المرأة غنية والرجل فقير، أو المرأة فقيرة والرجل غني، فلهم من أوسط قوت البلد. للفئات الثلاث: المتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغني، من أوسط قوت البلد. وأما الغنية مع الغني فمن أعلى قوت البلد، والفقيرة مع الفقير من أدنى قوت البلد. ومر بنا هذا مفصلا. ومن حق المرأة أن تطلب القوت عينا، بمعنى تطلب طعام وتطلب الكسوة ويؤمن لها السكن. ومن حقها أن تطلب القيمة إذا اتفقوا على ذلك وتراضوا، أن ترضى بالقيمة، يعني يحدد في الشهر 400 ريال، 500 ريال، 600 ريال. وقلنا إذا كانت حامل فإن وهي بائن، إذا كانت حامل وهي بائن فينفق عليها حتى تضع الحمل، والنفقة للحمل لا لها من أجله. وبينا أقوال العلماء والفرق بين أن تكون النفقة لها أو للحمل، والصحيح أن النفقة للحمل لا لها من أجله. وأما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعية فلها مال الزوجات من نفقة وكسوة وسكنة، إلا أنه لا قسم لها. وإذا كان الطلاق بائنا أو بناء على فسخ أو بناء على خلع فلا تستحق نفقة في العدة، إلا إذا كانت حامل والنفقة للحمل لا لها من أجله. لأن المرأة إذا وطئت بشبهة وهي حامل تستحق لأجل الحمل، والمرأة الملاعنة أيضا إذا لم ينفى الولد فهي تستحق النفقة، والنفقة للحمل لا لها من أجله. بقي علينا أيها الأحباب موضوع سنتناوله في هذه الليلة المباركة. عندنا زيد من الناس خطب ليلى من أبيها وأبوها وافق، وذهبوا إلى المحكمة أو ذهبوا إلى المأذون وأجروا العقد، كتبوا العقد إيجاب من الأب وقبول من الزوج وشهود ورضا من الزوجة، عقد متكامل خلصت بالعقد. طيب انتهوا خرجوا من القاضي، سأل الزوج قال متى إن شاء الله الدخول، متى نحدد للزواج؟ قال الأب الآن هي في السنة الأولى في الكلية، بعد ما تخرج إن شاء الله بعد 4 سنين، الآن عندنا السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، أو قال في السنة الثالثة وبقي عليها سنتين، أو في الرابعة الآن في بداية العام الدراسي وبقي عليها 9 أشهر وينتهي العام الدراسي. الزوج قال أمري لله، الآن تم العقد، نقلناها من دفتر العائلة الخاص بوالدها إلى دفتر الزوج وهي في بيت أهلها، هل تستحق نفقة وكسوة وسكنة في هذا الأمر أم لا؟ هذا هو موضوعنا الآن، متى تستحق الزوجة النفقة والكسوة والسكنة؟ وصورت هذا المثال لأجل أن يكون راسخا في الأذهان. عقد وما أكثره في نصف السنة في إجازة، متى الدخول؟ قالوا في بعد نهاية العام الدراسي بعد تخرجها من الكلية أو من الثانوي. الزوج قال أمري لله أنتظر، هل يجب النفقة ما دام العقد قد تم وانتقلت أو نقلت في دفتر العائلة من دفتر والدها إلى دفتر الزوج؟ فقالوا نريد نفقة. كم؟ قالوا دخلك أنت زين، نريد تحدد لها 1000 ريال شهريا. 1000 ريال طيلة السنوات الثلاث أو الأربع أو سنتين أو عام دراسي، كيف ذلك؟ يقول العلماء لا تستحق المرأة نفقة إلا إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. هذا هو الجواب، لا تستحق نفقة ولا كسوة ولا سكنة إلا إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. والتي مثلها يوطى بنت 9 سنين أو بنت 10 سنين في هذا الحدود، فإذا سلمت نفسها للزوج استحقت النفقة، تأخر الزواج أو تقدم. قالوا حنا حاضرين. قال أنا برتب حالي. كيف ترتب حالك؟ والدها قال حنا جاهزين وتم العقد. قال أنا ببحث عن سكن، متى تحصل على سكن؟ قال والله يمكن بعد سنة سنتين الله أعلم. فيجب تجب النفقات من حين العقد، دخلوا أو لم يدخلوا، لأن المرأة سلمت نفسها أو وليها سلمها ومثلها يوطى. قد يقول بعض الإخوان كيف نقول ومثلها يوطى؟ أقول سألني زميلكم أمس، إذا كانت طفلة دبت فرضعت من ناعمة، عقد على طفلة عمرها 2 سنين فدبت فرضعت من ناعمة، رضعت من أخته أصبح خال لها من الرضاعة، رضعت من أمه أصبحت أختا له من الرضاعة، رضعت من خالته إلى أو خالته تصير، رضعت من أخته أو من جدته أو من أمه أصبحت فيمكن أن تكون صغيرة، فلو سلمت وهي صغيرة لما نفع هذا التسليم، وإنما التسليم المعتبر أن يكون تسلم نفسها أو يسلمها وليها ومثلها يوطى، يعني مؤهلة لأن يجامعها زوجها، عمرها 9 سنوات 10 سنوات أكثر، لكن إذا قالوا لا بعد ما تتخرج من الثانوي بعد ما تكمل المتوسط مثلا، كم بقي عليها؟ قالوا الآن في السنة الأولى بقي عليها 3 سنين، هل يلزمه الانفاق في هذه الفترة؟ لا. طيب عندي مسألة ثانية، جاءوا وطلبوا اجراء العقد، قلت كم العقد؟ قالوا 50,000. طيب كم الحال وكم المؤجل؟ قالوا الحال 30,000 والمؤجل 20,000. متى المؤجل؟ قالوا الى اقرب الاجلين من موت او طلاق. الحال؟ قالوا الان 30,000. طيب قال انا بدفع الان من 30 5 و25 بعد يوم يومين. دفع 5 يوم يومين شهر شهرين ما دفع. بدأ الرجل يسوف، قال اريد تسليم زوجتي، والا اذا لم تسلم فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سفر. نقول لا، لا تسليم، لان المهر بمقابل المنفعة، واذا استفدت من المنفعة ولم تدفع المبلغ يمكن نعوض عن المنفعة، لا تذهب، وليست كالسلعة. فأنا مثلا السلعة هذه بعتها بكم؟ سألني أحد الطلاب بكم؟ قلت ب10. قال ما يخالف، أنا أجيب لك ال10 بكرة. أعطيته الكتاب ليأتيني بال10 في يوم غد. في يوم غد طلبت ال10، قال ما معي. يقول يا أخي أعطني كتابي إذا خلاص. فأنا استعدت الكتاب وكأن البيع لم يكن. لكن إذا سلمت المرأة نفسها واستمتعت بها وطلبت المبلغ ولم يدفع، هل يمكن أن تستعيد المنفعة؟ لا، ربما تكون حامل ويكون مثلا أضاع عليها شيئا كثيرا. فإذا كان هناك مهر حال وامتنع عن السداد، فمن حقها أن تمنع نفسها حتى يسلم. طيب مسألة أخرى لأجل نبدأ بالقراءة، قلنا متى كم المهر؟ قلنا مثل ما سبق 50-20 معجل و30 حالة. طيب كم تدفع لها؟ قال أدفعها 5 و25 بعد يومين 3. قالوا رضينا. سلمت المرأة نفسها وحصل ما يحصل بين الرجل وامرأته، بعدين جيب 25، قال بكرة بعده وبعده، هل يمكن أن تمنع نفسها؟ لا، لأن المنفعة اللي كنا نحافظ عليها ونخشى عليها من أن تفوت انتهت. فمعناه ليس من حقها أن تمنع نفسها بعد التسليم، فقبل التسليم من حقها أن تمنع نفسها، وبعد التسليم لا يحق لها أن تمنع نفسها، لأن المنفعة التي كنا نحافظ عليها ونخشى عليها من الذهاب قد ذهبت، فلا داعي للامتناع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها، الجواب وجبت عليه النفقة. من تسلم، إذا ما تسلم قال يريد الزواج، لا، قالوا لا بالعطلة بالإجازة بعد ما تكمل الدراسة بعد كذا ما تجب النفقة. لكن إذا تسلمها وننظر حالها ومثلها يوطى وجبت النفقة، إذا لم يتسلم فلا نفقة، إذا تسلم وهي صغيرة فلا نفقة. نعم. ومن تسلم زوجته التي يوطى مثلها وجبت عليه نفقتها. ومن تسلم زوجته، ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها. وجب عليه أن يقدم لها الطعام والكساء ويؤمن لها السكن الملائم، سكن مثلها. إذا تسلمها ومثلها يوطأ وجب عليه الإنفاق، إذا لم يستلم فلا نفقة، إذا استلم ومثلها لا يوطى فلا نفقة. نعم. أو بذلت تسليم نفسها، أو بذلت، هو النقطة الأولى تسلم، قالوا خذ هذه زوجك تفضل معها، خذها معك البيت، نقول تسلم ولا ما تسلم؟ تسلم. أو بذلت يعني ما تسلم، لكن قالوا ترى أنا حاضرين أي وقت، تبي الآن يوم الاثنين يوم ليلة الجمعة أي وقت أي ساعة شئت من ليل أو نهار خذ هذه زوجك حاضر، بذلت نفسها وما استلم لكن بذلت. المسألة الأولى قالوا خذها وأخذها فيجب عليه النفقة. المسألة الثانية بذلت نفسها يعني وافقت، وافق وليها على أن تذهب مع زوجها. نعم. أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها، أو بذله وليها بعد العقد. سألنا قلنا متى الزواج؟ الأب قال أي وقت، بنتي حاضرة أي وقت، تريدون الآن بعد الأسبوع هذا الأسبوع الثاني. بذلت تسليم وليها، وافق على أن يتم تسليم المرأة لزوجها في أي ساعة. نعم. ومثلها يوطى، إذا كانت صغيرة مثلها ما يوطى، لو بذلوا ما تجب النفقة، لأن الماء النفقة مقابل الاستمتاع، ولا استمتاع إذا كان مثلها لا يوطى. نعم. بأن تم لها 9 سنين، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف، لأن بنت 9 سنين غالبا يوطع مثلها، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة وعمرها 9 سنين. نعم. بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها، وجبت النفقة ووجبت الكسوة ووجب تأمين السكن لها. ما ننظر لحال الزوج، نقول الزوج صغير وما عنده استعداد للوقت، الزوج عنين غير قادر، الزوج مجبوب وغير قادر، فلا ننظر إلى هذا، ننظر لحال الزوجة. إذا بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت النفقة بغض النظر عن حالة الزوج. نعم. ولو مع صغار زوج ومرضه، ولو كان الزوج صغيرا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحد قولين للإمام الشافعي، لو كان الزوج صغير لا يطع فواجب النفقة. نعم. ولو مع صغار زوج ومرضه وجبه، ولو مع صغار الزوج يعني الزوج صغير، أو الزوج مريض، أو الزوج مجبوب يعني مقطوع الذكر، فالنفقة واجبة. وعنته يعني غير مقطوع لكنه لا يعمل. ويجبر الولي مع صغار الزوج، الولي يعني ولي الزوج الصغير يجبر على الإنفاق على تلك الزوجة. الزوج صغير قد يكون عمره مثلا 6 سنوات، قد يكون عمره 7 سنوات، قد يكون الزوج مجنون أيضا في غير وعيه في غير حالته، فوليه أو القيم عليه قد يكون كبير، إنسان طاعن في السن يحتاج إلى قيم ولا يصرف نفسه، وهذه زوجة، فيجبر الابن إذا كان هو القيم على والده بالإنفاق على زوجة أبيه. نعم. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها، على بذل نفقة الزوجة وتأمين السكن وتأمين الكسوة وإيجاد جميع ما يلزم الولي. مثل الآن عندنا إنسان شاب صغير ليس في حالته المعتبرة شرعا، أخذ عصا وضرب به آخر مع رأسه، وأحدث به شجة. هذه الشجة ذهبنا بها إلى المستشفى قالوا تحتاج إلى خياطة غرزة غرزتين ثلاث. التي تحتاج إلى خياط نسميها موضحة، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. الموضحة فيها نصف عشر الدية كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية خمس من الإبل. الآن الطفل هذا أخذ عصا أو حصاة وضرب، أو نقول أخذ حصاة وضرب به وضرب زجاج السيارة انكسرت الزجاجة، قلنا كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 1000 ريال. الطفل هذا في جنايته هل نقول نريد القصاص ولا؟ لأنه إذا كان عندنا موضحة ممكن، إذا كان إنسان كبير وعمل موضحة أو مثلا ما بعدها هاشمة أو منقلة أو آمة، هذه اللي بعد الموضحة، لأن في عندنا جنايات يقول العلماء فيها حكومة وجنايات فيها قدر محدد، فمن الموضحة فما بعد فيها قدر محدد. أما الحارصة والبازلة والدامية الدامعة هذه بيقولون فيها حكومة، وهو ليس موضوعنا الآن. لكن الطفل جنى، هل نقول الجناية هدر؟ لا. هل نقول نريد قصاص؟ لا. إذن يلزمه العرش، يلزمه العرش. طيب طفل منين يدفع العرش؟ قد يكون عنده مال لكن ما يتصرف في المال هذا عنده، فنطلب من وليه أن يخرج الزكاة، أن يدفع العرش. مسألة ثانية أيضا قلت الزكاة، إنسان مات وترك طفل صغير عمره سنتين، ماذا ترك هذا الرجل؟ أردنا أن نعمل إثبات الوفاة وحصر الميراث، ذهبنا إلى المحكمة، سألنا فضيلة القاضي قال من ترك؟ قلنا ترك زوجة وأم وأب وطفل لا يزال قاصر عمره الآن سنتين. القاضي بين لنا الحكم، قال للأم السدس لوجود الفرع الوارث، للأب السدس لوجود الفرع الوارث، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، الباقي للابن. لاحظنا الباقي كم؟ قالوا الباقي يمكن 3 مليون 4 مليون 5 مليون، والطفل عمره سنتين. طيب الزكاة هل نقول ما عليه زكاة؟ لا، يجب الزكاة. من يخرجها؟ الطفل اللي عمره سنتين يقدر يتصرف يخرج زكاة؟ لا، وليه القائم على شؤونه. فكذلك نفقة المرأة إذا كان الزوج صغيرا فالولي للطفل والقيم للكبير. ناس عندهم أب عمره 80 سنة 90 سنة أو أكثر ولا يتصرفوا بحاجة إلى زوجة، تزوج والزوجة هذه بحاجة إلى نفقة، من الذي ينفق عليها؟ القيم على ذلك الإنسان. نعم. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. ويجبر الولي مع صغر الزوج أو مع اختلال عقله أو مع كبر الزوج، يكون بلغ من العمر ما بلغ ولا يتصرف، واحتاج هذا الزوج إلى قيم، فالقيم يجبر على النفقة لزوجة من هو قيم عليه، والوصي يجبر على النفقة من مال ذلك الطفل. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. ومن بذل، واضح معنى قوله لأن النفقة كأرش جناية؟ واضح، لأن النفقة كأرش جناية، فلو جنى الطفل ما نقول في قصاص، لا، لأنه في غير حالته المعتبرة شرعا، وإنما يدفع الأرش، أرش الجناية. لو طفل مثلا وراء خلف سيارة وضربها من الخلف وكسر الزجاجة، سألنا قلنا الزجاجة بكم؟ قالوا الوكالة الزجاجة بألف ريال، فيلزم أهله أن يدفعون هذا المبلغ، أليس كذلك؟ فلذلك كأرش الجناية. نعم. لأن النفقة كأرش جناية. نعم. ومن بذلت التسمية، عندنا مسألة جديدة. إنسان عقد على امرأة، ولما انتهى العقد سألنا الزوج أو سألنا ولي الزوجة، قلنا متى تسليم المرأة ومتى الزواج؟ قالوا في نهاية العام الدراسي، يعني باقي 8 أشهر ويتم. طيب، الزوج سافر إلى بلد ما وأخبر بأن الزوجة لا توافق على إتمام الزواج إلا بعد انتهاء العام الدراسي. الزوجة بعد مضي يوم يومين أسبوع 10 أيام قالت إلى متى؟ أحسن شيء نتزوج وأكمل الدراسة بعد الزواج. ففي هذه الحالة أبدت استعدادا وموافقة لتسليم نفسها. هل نفرض لها النفقة على طول أو لا؟ لا، لا نفرض النفقة إلا بعد أن نراسل الزوج ويصل إليه الخبر، نقول زوجتك فلانة وافقت على إتمام الزواج الآن. فإذا بلغه الخبر فمن تاريخ بلوغ الخبر تجب النفقة، جاء أو لم يأتي. بمعنى لو أنه ذهب للدراسة نقول في الرياض وهي في مكة، وكنا قد قلنا له إن الزواج في نهاية العام الدراسي، ثم رأت أن تبادر فقالوا نريد الزواج الآن، وتذهب معه إلى مقره أو تبقى عند أهله أو يتصرفون، فنكتب للزوج ونشعره بموافقتها. فإذا وصله هذا الخبر بدأنا في تسجيل النفقة، أما قبل وصول الخبر فلا، لأنهم قد امتنعوا. نعم. ومن بذلت التسليم، ومن بذلت التسليم يعني كانت قبل ما وافقت ثم أبدت الموافقة. نعم. وزوجها غائب، وزوجها غائب رايح يدرس في الرياض أو في الجامعة في المدينة أو في أحد الجامعات في المملكة، وطلب منهم وقالوا في نهاية العام الدراسي، وانبلغ هي بدلها أن تكمل الدراسة بطريق الانتساب أو منازل أو تذهب معه. نعم. لم يفرض لها نفقة حتى يراسلها الحاكم ويقول إما أن تأتي وإما أن ترسل النفقة. نعم. لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله، ويمضي زمن يمكن قدومه، نقول يحتاج إلى 20 يوم، يحتاج إلى شهر، يحتاج إلى أسبوعين، يمضي زمن يمكن أن يأتي في مثله، يعني في مثل ذلك الزمن. نعم. ولها أي الزوجة منع نفسها من هذه الزوج، هذه مثلا اللي مرت بنا، هل يحق لها أن تمنع نفسها؟ هي سلمت نفسها للزوج لكن لم تمكنه من الاستمتاع، هل يحق لها ذلك؟ نقول نعم، يحق لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، أما الصداق المؤجل لا تقبض صداق، لأن المؤجل غالبا نسألهم الآن نقول إلى متى؟ يقولون لأقرب الأجلين، وش الأجلين؟ إما الموت أو الطلاق، وهذا الله أعلم متى يكون. لكن إذا كان المهر حالا وسلمت نفسها فمن حقها أن تمتنع عنه حتى تقبض الحال، لأن المهر مقابل الاستمتاع، وإذا حصل الاستمتاع ولم يحصل المهر فقد أضاعت شيئا كثيرا. نعم. ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك، لأنه لا يمكنها أن تستدرك منفعة الوضع. فلو مثلا ما رضي يدفع وطلقها وجاء واحد ثاني يخطبها، سألنا هل هي بكر أم ثيب؟ نقول لها بكر. بينما إذا سلمت نفسها أصبحت ثيب. وفرق بين البكر والثيب، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لأنها تنتقل من بكر إلى ثيب. نعم. لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. لو عجزت عن أخذ المهر ضاع المهر وضاع البضع. نعم. ولها النفقة في مدة الامتناع. إذا امتنعت قالت أنا مثلا أسلم نفسي لكن أريد المهر، وقبل المهر ما في منفعة، لا أمكنك من الاستنفاع. قال هو إذا ما فيه استمتاع ما في نفقة، نقول لا، يلزمك دفع النفقة، لأنها امتنعت عن الاستمتاع بحق حتى تقبل.